عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين الفاروق الذي أسلم قبل الهجرة وهاجر إلى المدينة وهو خليفة أبي بكر الصديق، ومع أبي بكر يكونا شيخا أو شيخي أهل الجنة رضي الله عنهما.